السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازلنا نتحدث عن الإلحاد الأسباب والعلاج، وقلت بأن الدهريين والطبائعيين وفلاسفة الملحدين أو والملحدين من الفلاسفة أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأخبر الله عز وجل عن فرعون جحده لهذا التوحيد، حيث نازع الحق تبارك وتعالى فيه، فقال كما قال الله عز وجل حكاية عنه، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. قال شيخ الإسلام أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا في الباطن أن الله عز وجل هو الخالق، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فإنكار الخالق بالكلية لم يكن منتشرا بين الناس قديما يا إخواني ويا أخواتي، إنكار الخالق حتى بين المشركين لم يكن معروفا، بل كانوا يقرون بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المؤرخ الإغريقي بولتارك في جملة من أروع ما قرأت، قال لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. كل قوم لهم إله يعبدونه، سواء كان بالحق أو الباطل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في العصر الحديث فقد اختلف الأمر، فمنذ نهايات القرن السابع عشر وبداية القرن التاسع عشر، ومع التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده العالم الغربي، وظهر ماركس وداروين ونيتشه وفرويد، أولئك الذين قاموا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة أنكروا فيها وجود الخالق سبحانه وتعالى، وتنكروا فيها لكل دين منزل من عند رب العالمين. ثم ازداد الأمر سوءا حين أعلنت الكنيسة الحرب والعداء للعلم، وتشير الإحصائيات والدراسات الحديثة إلى انتشار الإلحاد في العالم الغربي والعربي، نظرا لهذا الانفتاح الهائل في عالم المعلومات. فقد تأثر كثير من شبابنا وأولادنا بهذا الفكر الخطير الوافد، واقتنعوا به، بل واعتنقوه، بل وراحوا يعلنون عنه بكل وضوح. فتعالوا بنا لنقف بشيء من التفصيل، بالدليل، بخلق جميل وأدب نبيل، مع شبهة الإلحاد الأصلية، وهي إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. فلقد أصلنا معنى الإلحاد لغة واصطلاحا، وتعرفنا على الإلحاد عند الكتاب المعاصرين الذين كتبوا في الإلحاد ونظروا له وبينوا أسبابه وذكروا علاجه، أن إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى هي الشبهة التي ينبني عليها الإلحاد أصلا. فتعالوا بنا لنرد على هذه الشبهة، ونبين أن هذا الكون كيف خلق بدون خالق؟ كيف يوجد هذا الكون البديع صدفة؟ كيف لعاقل أن يقول إن الطبيعة بقوانينها هي التي تسير في حركة ذاتية يحكمها قانون التطور والارتقاء؟ فهم يزعمون أن الكائنات والعناصر تتطور وترتقي من حال إلى حال وفق نظرية النشوء والارتقاء، فالقرد يتطور حتى يصبح إنسانا والإنسان ينتهي إلى التراب، ولا يوجد إله يخلقه أو يميته فضلا عن أن يحييه بعد ذلك. هذه شبهة الإلحاد الأصلية والرئيسية. فتعالوا بنا لنرد على هذه الشبهة بأدب وحكمة ورحمة وتواضع. نذكر الأدلة الواضحة على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وألوهيته، وذلك من خلال النظر إلى آيات الله القرآنية وآيات القدرة في الكون والآفاق والأنفس، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولو أقبلت القلوب والعقول دون قيود وأغلال الإلحاد التي كبلتها مسبقا بإنكار وجود الخالق، لو أقبلت بدون هذه القيود والأغلال لأدركت عظمة الكبير المتعال، لأدركت عظمة الخالق جل جلاله، لأدركت دلائل إعجازه في بديع صنعه وجميل خلقه، ولتعرفت على الخالق سبحانه وتعالى. وذلك بالقرآن الكريم وكلام النبي العظيم وكلام علماء المسلمين وغير المسلمين. تعالوا بنا لنتعرف على ذلك في اللقاءات المقبلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.